السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، أذكر نفسي وإخواني بما ذكرت به البارحة من أن شهر شعبان يسن للمسلم أن يكثر فيه الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه حتى أنه كان يصومه كله، وكان يصومه إلا قليلا، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما منه في شعبان، ولم ير مستكملا صيام شهر سوى شعبان. فالسنة للمؤمن أن يكثر من الصيام في شعبان، وفقني الله وإياكم إلى هذه السنة. ثم نواصل شرحنا للمنظومة العظيمة النافعة التي نظمها الإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، والمسماه منهج الحق. وقد بين الشيخ رحمه الله في مستهل هذه المنظومة أن هذه المنظومة جواب لسؤال عظيم، ألا وهو: ما هو منهج الحق؟ ما هو صراط الله المستقيم؟ ما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ وبين الشيخ رحمه الله أن السائل عندما يسأل عن هذا السؤال إنما يسأل ليعلم ثم يعمل، لا ليتكثر بالعلم، وإنما ليكون سالكا طريق أهل الحق، عاملا بما كانوا عاملين، فإن فعل ذلك كان مهديا راشدا سعيدا. وبين رحمه الله عز وجل أن هذه المنظومة كسائر العلم والحق تحتاج إلى تأمل وتدبر، تدبر الصادقين المتجردين المخلصين. ولا شك أيها الإخوة أن من أقبل على الحق أقبل الحق عليه، ومن أعرض عن الحق أعرض عنه. فالإنسان يحتاج في كل علم شرعي إلى إقبال بقلبه، وحضور بقلبه، واستماع لما يلقى، ويكون شاهدا حاضرا حريصا مخلصا قاصدا أن يعلم الحق وأن يعمل بالحق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا سمعت العلم يا عبد الله لا تقل: ليس على هذا أجدادي وآبائي، لا تقل: ليس على هذا أهل بلدي، وإنما أحضر قلبك وأنت تريد أن تسمع الحق واسمع. فإذا علمت الحق فالزمه واعمل به، فهذا هو طريق الموفقين السعداء في الدنيا والآخرة. وبعد أن بين الشيخ رحمه الله عز وجل هذا البيان، بدأ بأعظم حق عرف وأشرف حق وصف به يشرف الشرفاء ويفضل الفضلاء. ما كان أحد شريفا على الأرض إلا إذا كان مقرا به عاملا به، ومن خلا منه كان كالأنعام بل هو أضل، ألا وهو حق ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ الشيخ الكلام عن التوحيد إجمالا ثم فصل في بقية الأبيات، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. الله أكبر. العلم بالله أيها الإخوة أشرف العلوم وأزكاها وأصل العلوم ومبناها، فالعلم يشرف بما تعلق به، وهذا العلم متعلق بالله العظيم سبحانه وتعالى. فأعظم علم أن تعرف الله عز وجل وأن تعرف حق الله سبحانه وتعالى. والكلام هنا عن الله، عن ربنا سبحانه وتعالى، ولست أدري كيف يسمع العبد الكلام عن الله عز وجل ولا يخضع قلبه ولا يقبل قلبه ولا يرق قلبه ولا يحب الكلام في ربه سبحانه وتعالى. هنا يقرر الشيخ رحمه الله عز وجل عقيدتنا في ربنا سبحانه وتعالى، أننا نقر أي نصدق بقلوبنا منقادين منشرحي الصدور مذعن القلوب، لا شك عندنا في ربنا ولا حيرة في صدورنا، فنحن نقر ونسلم تسليم الموقنين ونذعن إذعان المنشرحين بأن الله عز وجل ربنا لا رب غيره سبحانه وتعالى. فهذا ما يعرف عند أهل العلم بتوحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الرب، هو خالقنا ومالكنا ومدبر أمرنا ومصلح حالنا ومصلح كوننا، محيط بنا سبحانه وتعالى، نعمه علينا قبل أن نوجد سابقة، أنعم علينا بحفظنا في أصلاب آبائنا، وأنعم علينا في أرحام أمهاتنا، وأنعم علينا عندما ولدنا، ربانا بنعمه، ونعمه سبحانه علينا تترى لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد، متجددة، نعم الله عز وجل لا تنقطع أبدا. فالله عز وجل يربينا بنعمه، دبر أمورنا سبحانه، لا شريك له، فهو ربنا ورب كل شيء، فما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى ربه، يحفظه ويدبر أمره. والعلماء يقولون ربوبية الله نوعان: ربوبية عامة شاملة لكل مخلوق، كل مخلوق فالله عز وجل ربه، منعم عليه ومدبر أمره سبحانه وتعالى. وربوبية خاصة وهي متعلقة بالمؤمنين، فالله عز وجل يحفظ المؤمنين ويصونهم ويوصل إليهم نعمه سبحانه وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقريش على سبيل الإلزام: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بإقراركم، فأنتم تقرون أن الله عز وجل ربكم ورب فأنتم تقرون أن الله عز وجل ربكم ورب كل شيء، وما دام ذلك كذلك فإنه يلزمكم أن تعبدوه. فإن كل عاقل يدرك أن الرب الذي أوجد وخلق ودبر وأعان وحفظ هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نقر بأن الله لا رب غيره، إله، هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية. فالرب سبحانه وتعالى الذي أوجدنا من العدم وربانا بالنعم هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فكما أن ربنا سبحانه وتعالى لا يشاركه في ربوبيته أحد، فكذلك لا يشاركه في ألوهيته أحد سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى دائما يقرن بين الأمر بعبادته وبيان ربوبيته سبحانه وتعالى. في أول أمر في القرآن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمرنا بتوحيد العبادة، وقرن ذلك بتذكيرنا بأنه ربنا سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية فوائد عظيمة، منها أن أول ما يؤمر به وأول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أولى ما ينبغي أن يأمر به الدعاء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإنه أول أمر بدأ الله عز وجل به في القرآن، وأول أمر بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن الإقرار بربوبية الله يستلزم الإذعان له والخضوع له والحب له والذل له وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم، وأنتم موقنون بهذا. فرتب الأمر بالعبادة على هذا الأمر. ونجد ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الناس في أمره بتوحيدهم، يقيم الحجة القاطعة عليهم بإقرارهم أنه هو الرب سبحانه وتعالى. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لا يستطيعون دفع هذا الأمر، فإن كل عاقل يدركه. فقل: أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله، وقدم الألوهية هنا على الربوبية من باب الإلزام لهم. هذا الرب الذي لا تستطيعون إلا أن تقروا بربوبيته هو الله المعبود المستحق للعبادة. فمن الحجج القطعية التي بينها الله عز وجل في الكتاب أن الله هو الرب، وما دام أن الله هو الرب فهو المستحق للعبادة. قال: إله على العرش العظيم ممجد. إله على العرش العظيم، على العرش العظيم بالكسر، لأن العظيم هنا صفة للعرش. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالعرش عرش ربنا سبحانه وتعالى عرش عظيم، أي أنه عال متسع، وهو عرش كريم، أي أنه في غاية الحسن الباهر. فهو من حيث هو عال متسع في غاية الاتساع، ومن حيث وصفه فهو في غاية الحسن، حسنه باهر جدا، فهو عظيم وهو كريم، وهو سقف المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري في الصحيح. فعرش الرحمن أوسط الجنة، وهو فوق الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالمسلم مشروع له في الدعاء أن يسأل الله الفردوس الأعلى، وليس هذا من الاعتداء في الدعاء، وإنما هو من المشروع. فإذا سأل الإنسان الله عز وجل الجنة فليسأل الله الفردوس الأعلى حسنا للظن بالله سبحانه وتعالى، لا نظرا إلى حاله وأعماله وما يقول وما يفعل، وإنما يحسن الظن بالله، فيسأل الله عز وجل أن يرزقه ويرزق والديه ومن يحب الفردوس الأعلى. فإن الفردوس الأعلى أشرف الجنة، وهو أعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. حملته ملائكة عظام 8. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف أحدهم بوصف عجيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه فقط 700 عام. فهذا العرش عظيم، فما بالك بربه سبحانه وتعالى، إله على العرش العظيم ممجد. فهذا وصف لربنا سبحانه وتعالى، فربنا الإله ممجد، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل أهل الثناء والمجد، لا حصر ولا إحصاء لمجده سبحانه وتعالى. فالله المجيد مجد نفسه سبحانه وتعالى، وأمر عباده بتمجيد نفسه، بتمجيده سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام قريبا عن معنى المجد بحول الله وقوته. فهنا الشيخ رحمه الله جمع أنواع التوحيد 3، فإن الأدلة دلت على أن حق ربنا سبحانه وتعالى هو التوحيد، واستقرأ العلماء آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم سيفصل الشيخ رحمه الله عز وجل هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: حي عليم قدير. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. الله أكبر، هذا مفتاح السعادة. الناس يسألون ما هي السعادة ويتفلسفون ويذهبون هنا وهناك، ومفتاح السعادة في هذه الشهادة. هذه الشهادة هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، ومفتاح طمأنينة القلب في الدنيا، ومفتاح الجنة في الآخرة، شهادة أن لا إله إلا الله. فنشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى هذه الشهادة العظيمة أن الله معبودنا المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولا يستحق من هذه العبادة شيئا مخلوق من مخلوقاته، فلا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فنخص ربنا بالعبادة. هذه العبادة كيف تكون؟ هي العبادة التي يكون فيها الخضوع لله مع كمال الذل وكمال المحبة. فلا يكون العمل عبادة إلا إذا كان خضوعا، ولا يكون الخضوع عبادة إلا إذا كان عن حب كامل وذل كامل. فمن خضع من غير حب فهذه ليست عبادة، ومن أحب من غير ذل فهذه ليست عبادة. بل العبادة يا عباد الله أن نتقرب إلى الله بما شرع لنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاضعين له سبحانه وتعالى، محبين له كمال الحب، أذلاء له كمال الذل. فإذا صلينا نصلي صلاة العابدين على أن نعمل به. نعم. قال رحمة الله عليه: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. فلله، وقدم الجار والمجرور ليدل على الاختصاص، فالله عز وجل مختص بهذا. فلله كل الحمد، فالمحامد كلها لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: الحمد لله رب العالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم في الصحيح. سبحان الله. في الصلاة قيامان، في الصلاة في الركعة الواحدة قيامان، في الركعة الواحدة قيامان، قيام عند القراءة وقيام عند الرفع من الركوع. وقد جعل الذكر فيهما في حمد الله سبحانه وتعالى. ففي قيامنا للقراءة نقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وفي قيامنا بعد الرفع من الركوع يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. ويقول المأموم: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. فالله هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. ثم الحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما قال العبد. فأحق ما قال العبد أن يحمد الله وأن يمجد الله وأن يثني على الله. وخير حمد لله أن تقرأ القرآن، وخير تمجيد لله وخير ثناء على الله أن تقرأ القرآن. وفي هذا دلالة على أن هذا خير الكلام، وهو ما يتعلق بحمد الله وتمجيد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحمد كله والثناء كله والمجد كله. والحمد معناه يا إخوة ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد. فإذا كان ذكر صفات المحمود من غير حب ولا تعظيم ولا إجلال فليس حمدا، ليس حمدا. وليس الحمد أن تلهج باللسان من غير استشعار من غير حب وتعظيم. والحمد أيها الإخوة يكون على النعمة ويكون على غير النعمة، يكون على كل شيء. فيقول المؤمن الحمد لله على كل حال. إذا أنعم الله عليك بنعمة فشربت شربة هنيئة تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله. إذا عطست فأنعم الله عليك بهذه النعمة تقول الحمد لله. إذا أكلت تقول الحمد لله. فإذا نزل بك البلاء تقول الحمد لله على كل حال. وهذا خير من قول العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لأنه الثابت، الحمد لله على كل حال. وتحمد الله ولو بدون سبب، فتقول الحمد لله وأنت جالس تذكر الله تقول الحمد لله. إذن الحمد يكون على النعمة ويكون على غيرها، ويكون بسبب ويكون بغير سبب. والحمد كله لله سبحانه وتعالى. أما الثناء فالثناء هو تكرار المحامد وتثنيتها. فإذا كررت المحامد فقد أثنيت على الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرؤوف مالك يوم الدين الرحيم السميع العليم فقد أثنيت على الله عز وجل. ولا يلزم في الثناء أن يكون التكرار لنفس الصفة. العلماء يقولون الثناء تكرار صفات المحمود، لكن لا يلزم في الثناء أن تكرر نفس الصفة، وإنما تكرر صفات المحمود كما قلنا في المثال. والمجد هو سعة المحامد التي لا إحصاء لها، والعظمة والشرف. فالله عز وجل له سعة المحامد وله العظمة والشرف. وقد افتتح الله عز وجل كتابه بسورة الفاتحة التي تضمنت هذه الأمور الثلاثة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا يا إخوة هي سورة الفاتحة، وهذا دليل للقائلين إن سورة الفاتحة يجب أن تقرأ في كل صلاة للإمام والمأموم. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل سماها صلاة في هذا الحديث القدسي. والقاعدة عند أهل العلم أن الركن الذي يخص في العبادة لا تقوم العبادة إلا به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء، لما قال الحج عرفة، فخص عرفة من بقية الأركان. معنى هذا أن الحج لا يمكن أن يكون حجا إلا بالوقوف بعرفة. فعندما قال الله عز وجل قسمت الصلاة فسمى الفاتحة صلاة، علمنا أن الصلاة لا تقوم إلا بقراءة الفاتحة إلا عند العجز، فالعجز له حكمه كما يأتي في الفقه إن شاء الله. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله أكبر. والله يا إخوة لو عقلنا هذا وفهمناه لما غفلنا أثناء قراءة الفاتحة. الله عز وجل، الله الغني عنا، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ومعنى هذا أن الذي لله هو الثناء، وأن الذي للعبد هو السؤال. فإذا سأل العبد فله ما سأل. ولذلك ينبه العلماء على أنك عندما تقرأ الفاتحة فتدعو ينبغي أن تستشعر أن هذا دعاء وأن هذا سؤال. ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، حمدني عبدي، هذا لله. لماذا؟ لأنه ذكر صفات الله التي يحمد الله بها مع الحب والتعظيم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، لأنه كرر الصفات وثناها زادها، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. لماذا؟ لأنه وسع المحامد. والحديث في صحيح مسلم بتمامه. وهذا يدل على ما قدمناه، وهو أن الثناء تكرار صفات المحمود ولو لم تكن بعينها، ولو كان بصفة أخرى. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين حمدت الله، وإذا قلت الرحمن الرحيم أثنيت على الله، وإذا قلت مالك يوم الدين مجدت الله سبحانه وتعالى. وكلها يحبها الله، فالله يحب أن يحمد، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يمجد سبحانه وتعالى. فالله أهل الثناء والمجد. واعلم يا عبد أنك مهما أثنيت على الله عز وجل فلن تحيط بالثناء على الله، ومهما لهجت بالحمد فلن تحيط بحمد الله سبحانه وتعالى. فلو أن أيها الإخوة حمدنا الله صباحا ومساء وفي كل وقت، وأثنينا الله أثنينا على الله في كل وقت، ما أحصينا الثناء على الله عز وجل. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله وخير من ذكر الله وخير من أثنى على الله وخير من مجد الله سبحانه وتعالى، كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. فليكن شأنك يا عبد الله أن تعلم أنك مهما اجتهدت فإنك لن تحصي ثناء على الله عز وجل، لكن الله كريم أعطانا الكثير ورضي منا بالقليل، فرضي منا بالحمد القليل والثناء القليل والتمجيد القليل، فما أكرم الله وما أبخل الإنسان، ما أبخلنا على أنفسنا، فإن خير حمدنا لنا وخير ثنائنا لنا وخير تمجيدنا لربنا لنا، لكننا نبخل على أنفسنا. ولو أن يا إخوة وقفنا مع أنفسنا صادقين عن يومنا هذا ونحن الآن في العصر، كم مرة ذكرنا الله، كم مرة حمدنا الله، كم مرة أثنينا على الله، كم مرة مجدنا الله، وبالمقابل كم مرة ذكرنا الدنيا وتحدثنا في أمور الدنيا، بل أقول وأستغفر الله لي ولكم، كم مرة عصينا الله باللسان فاغتبنا وكذبنا وقلنا بلساننا ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. نجد أن في غفلة عن هذا الخير العظيم والأجر العميم، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتذكر وأن نسبح الله عز وجل بحمده والثناء عليه وتمجيده. والإنسان يكون في سيارته لوحده، ليس عنده شيء يشتغل به، فيشغل نفسه بالتفكير في أشياء لا فائدة منها، ولو أنه أشغل وقته ونفسه بأن يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرؤوف، السميع، العليم، وأشغل نفسه بهذا، فإنه سينال رضا الله عز وجل وثواب الله العظيم. نعم. قال يرحمه الله: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده. الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الله عز وجل تسبحه الأملاك، يسبحه كل من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقاته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا، لكن لا نفقه تسبيحه. هذا الخشب الذي نجلس عليه يسبح الله عز وجل، والأحجار والجبال الصغير والكبير تسبح الله تسبيحا حقيقيا. ولذلك سمع الصحابة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة يقف عليه، فصنع له المنبر صلى الله عليه وسلم، فسمع الصحابة حنين الجذع، أسمعهم الله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، وخاطبه وقال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. وبالمناسبة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، بيان أن الشؤم لا يجوز، وأن العبد لا يجوز له إذا وقع له شر في مكان أن يكره ذلك المكان لأنه وقع فيه الشر. بعض الناس إذا كان يسير في طريق وقع له حادث في السيارة، بعد هذا ما يسير من هذا الطريق، يقول أنا ما أتشائم لكن ما أحب أسير مع هذا الطريق. أحد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بجواره ما وقع، ووقع لصحابته ما وقع في الغزوة المعروفة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا حب حقيقي. فكما أن حبنا لجبل أحد حقيقي، فحب جبل أحد لنا حب حقيقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسليم الحصى عليه وهو في مكة. إذن ذكر المخلوقات لله الحية والجامدة وتسبيحها لله تسبيح حقيقي، لكن لا نفقه تسبيحها. فكل مخلوقات الله، السماوات بأفلاكها والأرض بأسرارها، ومخلوقات الله كلها تسبح لله سبحانه وتعالى، والله يحصي تسبيحهم. كل المخلوقات تسبح الله، والله يسمع تسبيحهم ويحصي تسبيحهم. وفي هذا إرشاد للمؤمن، فكيف يرضى المؤمن أن تسبح المخلوقات حتى الجوامد منها وهو لا يسبح الله سبحانه وتعالى؟ قال يرحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. نعم، هذا من فقه الشيخ رحمه الله، فإن هذا البيت تفسير للبيت السابق. كأن سائلا سأل قال: ما معنى التسبيح ما دام أن الله تسبح له الأملاك والمخلوقات كلها، فما معنى التسبيح؟ جاء بهذا البيت ليبين معنى التسبيح. فمعنى تسبيح الله تنزيهه سبحانه وتعالى، وتقديسه وتبرئته سبحانه مما لا يليق بجلاله، مما يضيفه إليه المشركون والظالمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا ند له سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، هذا معنى وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا ند لله سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. فلا يجعل لله ند يعبد من دون الله ولو كان من أصلح خلق الله. فلا يدعى الملائكة ولو بدعوة واحدة، ولا يدعى حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو بدعوة واحدة. فلا ند لربنا سبحانه وتعالى في عبادته، ولا يساوى بالله غيره في شيء من الأشياء. انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يختص بأشياء فلا تكون إلا لله، فالله مختص بالألوهية، فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. ومن صرف شيئا من العبادة ولو كان شيئا يسيرا جدا فقد جعل لله ندا، وهناك أشياء تكون لله وجعلها الله للمخلوقين، فهنا وظيفتها ألا يساوى بالله أحد فيها. يعني مثلا المشيئة، هل لنا مشيئة؟ هل لنا مشيئة؟ نعم لنا مشيئة. وهل لله مشيئة؟ نعم لله مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل له مشيئة وجعل لنا مشيئة، لكن لا يجوز أن نجعل أحدا من الناس يساوي الله في مشيئته ولو في شيء. ولذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، وفي رواية جعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. لماذا؟ لأنه ساوى أو أوهم المساواة بين مشيئة الله ومشيئة العبد ولو كان العبد محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال أجعلتني لله عدلا، والرواية الأخرى جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهنا للتنزيه، وإلا لو قال ما شاء الله ثم شئت فجعل مشيئة العبد تابعة ولم يساوي مشيئة العبد بمشيئة الله لجاز هذا. إذن لا ند لله فيما اختص به فلا يصرف لمخلوق، ولا ند لله فيما جعل الله منه شيئا للمخلوق بأن لا يساوى المخلوق بالله سبحانه وتعالى. إذن السؤال بصورة أخرى، كيف يجعل العبد لله ندا؟ يجعل العبد لله ندا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يصرف شيئا مما هو لله لغير الله، كأن يأتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله الولد والعياذ بالله، وإنك لتعجب من مسلم يقطع الأرض حتى يصل إلى المدينة يبحث عن الأجر، فأول ما يبدأ بالشرك الأكبر، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لله. إذن بأن يصرف شيئا مما هو لله لغير الله. والثاني أن يساوي غير الله بالله، فما جعله الله للمخلوقين إذا ساويت المخلوق بالله فقد جعلت المخلوق لله ندا. فلا ند لله عز وجل. قال تنزه عن ند وكفء مماثل، ولا كفء له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس هناك من خلقه ما من يساويه أو يدانيه. ما معنى لا كفء؟ يعني لا مساوي ولا قريب يداني. فليس لله من خلقه أحد يساويه، بل ولا قريب يدانيه سبحانه وتعالى، ولا مماثل له في شيء من صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله له صفات، الله سميع، الله بصير، لكن لا مماثل له في صفاته. وهذه الأمور الثلاثة يدور عليها التنزيه، تنزيه الله عن النظير والمقارب والمماثل، مع تنزيه الله عن النقائص والعيوب. فكل صفة ثبتت لله فهي صفة كمال، والله منزه عن أن تنقص هذه الصفة. فالذي ينفي الصفة ما نزه الله، لأن الله أثبت لنفسه صفة الكمال وهو ينفيها عن الله. والذي يعطلها عن معناها بالكلية فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ما نزه الله، بل هو متنقص لله كما سيأتي إن شاء الله. والذي يؤول الصفة عن معناها الظاهر، فالله يقول الرحمن على العرش استوى، وهو يقول يعني استولى، ما نزه الله. فتنزيه الله أن ينزه عن العيوب، وأعلى تنزيه لله عن العيوب أن تثبت له الصفات الثابتة على وجه الكمال، وأن ينزه عن كل صفة نقص، كما نسب إليه اليهود قاتلهم الله التعب وقالوا إن الله تعب يوم خلق السماء، عندما خلق السماوات والأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكما نسب النصارى إلى الله الولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكما ينسب بعض من ينتسبون إلى الإسلام إلى الله عز وجل أنه يحتاج إلى غيره، كيف ينسبون إليه أنه يحتاج إلى غيره؟ يرون أن الله لا يسمع الدعاء إلا بطريق الولي، أن الله لا يسمع الدعاء إلا بطريق النبي. هؤلاء ينسبون النقص إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله من كماله كما سيأتي إن شاء الله أنه قريب مجيب، يسمع الدعوة بأي لغة كانت. إذن التنزيه يدور على ماذا؟ يدور على نفي الند والكفء والمماثل، وتنزيه الله عن كل صفة نقص. وقد جمعها الشيخ رحمه الله في هذا البيت العظيم جمعا نافعا مباركا. قال رحمة الله عليه: ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونثبت أخبار الصفات، لاحظوا من فقه الشيخ ما قال ونثبت الصفات، مع أنه لو قال نثبت الصفات فهذا صحيح، لكن أراد أن يزيدك فائدة، وهي أن الصفات توقيفية، فالصفات لا تبنى على الهوى ولا تبنى على ما نريد، وإنما تبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفات توقيفية، نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم الحظ كيف كان الشيخ فقيها، فذكر التنزيه ثم ذكر الإثبات، ذكر التخلية ثم ذكر التحلية، على سنن شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، فالتخلية ثم التحلية، فذكر التنزيه ثم ذكر الإثبات. ف فمعنى هذا أن مع تنزيهنا لربنا عن كل وصف بالنقائص والعيوب فإننا ننزه ربنا بإثبات صفات الكمال له التي وصف بها نفسه أو وصفها بها به أو وصفها أو وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الأسماء والصفات يقوم على البابين تنزيه وإثبات. لا يمكن أن يستقيم الإثبات إلا إذا استقام التنزيه. لا يمكن أن يستقيم الإثبات إلا إذا استقام التنزيه. ولذلك الذين انحرفوا في باب الصفات سبب انحرافهم أن التنزيه لم يستقم. فلما سمعوا مثلا سمعوا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما نزه الله عن مشابهة المخلوقين، فانقدح في أذهانهم استواء المخلوق، فأولوا تنقصوا وشبهوا ثم أولوا. فلا يمكن أن يستقيم لك الإثبات حتى يستقيم لك التنزيه. فإذا نزهت الله عن الند والكفء والمماثل وعن كل صفة نقص استقام لك الإثبات، فأنت تثبت صفة الكمال على هذا التنزيه العظيم الجليل. فلا يخطر في بالك تشبيه. إذا سمعت يد الله لا يخطر في بالك أن تشبهها بيد المخلوقين، بل تنزه الله عن مشابهة المخلوقين، وتنزه الله عن أن يتصف بصفة نقص، وتثبت لله اليد الحقيقية على المعنى الذي يعرفه العرب على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألا تلحظون يا إخوة أن الله بدأ بالتنزيه ليس كمثله شيء وهو، ثم جاء الإثبات السميع. فإذا استقام التنزيه استقام الإثبات. وهذه قاعدة شريفة نفيسة سار عليها أهل السنة والجماعة، وكل من أخطأ باب التنزيه سيقع في خطأ في التعامل مع النصوص في أي باب من الأبواب. كل من أخطأ باب التنزيه سيقع في خطأ في التعامل مع النصوص في أي باب من الأبواب. وإن شاء الله في يوم الغد نبسط الكلام عن هذا البيت وعما يليه بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. والسامعين وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم بالأمس الفرق بين المنهج وغيره وإطلاقات المنهج، وأنه إطلاقات المنهج في المعنى الخاص كذلك المعنى العام. نعم. وعلى هذا في المعنى العام هو أوسع من العقيدة. نعم، المعنى العام يشمل الدين كله. منهج السلف، منهج السلف في العقيدة علما واعتقادا، منهج السلف في العبادات، منهج السلف في المعاملات، منهج السلف في الأخلاق، فهو يشمل الدين كله. وتشرف بمقدار ما تحصل من هذا المنهج مع تحصيل أصله، وأصله هو العقيدة الصحيحة وحماية الدين، هذا الأصل. ثم بعد ذلك نتفاضل في منهج السلف بمقدار ما نحصل. يعني يا إخوة، لو كنت أنا رزقني الله التوحيد والعلم بالتوحيد